أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وقوله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. الله أكبر، هذا هو حال المسلمين في هذا الزمان وللأسف. أضف إلى ذلك يا عبد الله أن اليهود يقرؤون في توراتهم المحرفة ويقرئون ذلك لأولادهم أن إلههم قال لهم كل مكان تطأه أخماس أرجلكم أعطيته لكم. هكذا أيها المسلمون، هكذا يعتمد اليهود على كتابهم المدنس. وانطلاقا من هذه العقيدة اليهودية الباطلة واستنادا إلى تراث سلفهم الصالح، ترون اليهود اليوم عباد الله يستبيحون احتلال أراضي المسلمين وطردهم وقتلهم وإخراجهم منها، إما علانية كما في فلسطين، وإما بالدعم لحفدتهم الرافضة كما في بلدان المسلمين الأخرى. هذه هي عقيدتهم. كما يعتقدون أيضا عباد الله أن وراء كل مجزرة يقومون بها ووراء كل مذبحة وجريمة يهودية يفعلونها يرون أن وراءها نبوءة توراتية مزيفة أو محرفة. هكذا عباد الله، هكذا اليهود لجرائمهم ومذابحهم ولقراراتهم يبررون، وعلى توراتهم المحرفة يعتمدون. وأما أنتم أيها المسلمون، أما أنتم أيها المسلمون ففي غفلة لاهون، نعم في غفلة لاهون، وعن كتاب ربكم بعيدون، وعن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم غافلون، وبها لا تتمسكون، وعن عقيدتكم لا تدافعون. ومع هذا كله، مع هذا كله نرى المسلمين اليوم لليهود والنصارى يقلدون، فمن أين يأتي النصر؟ بالله عليكم معاشر المسلمين، من أين يأتي النصر؟ والله جل وعلا يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويقول إن تنصروا الله ينصركم. والله عباد الله إني لأعجب أشد العجب حين أرى اليهود مع ما هم عليه من الباطل، نراهم يتمسكون بتوراتهم المحرفة وتلمودهم الموضوع وبروتوكولاتهم الصهيونية ويبنون سياساتهم عليها. وتأملوا هذا، تأملوا هذا فيما يجري في العالم اليوم لتدركوا صحة ما أقول. ويكفيك يا عبد الله أن تتأمل فيما يبثونه عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أشعلت النيران في بلدان المسلمين باسم الحرية وباسم التغيير زعموا، والمسلمون كالقطيع لهم يتبعون، وما هم عليه من الشرك والبدع لا يغيرون. فمن أين يأتي النصر يا عباد الله؟ وأما واقعنا نحن معاشر المسلمين ومع ما نحن عليه من وجود الكتاب والسنة بيننا، فالواجب علينا عباد الله الواجب علينا ونحن بين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهما مصدر عزنا وشرفنا وكرامتنا. نعم، هذان الكتابان، أعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بين أيدينا، ومع ذلك نبني سياساتنا على القيل والقال وعلى الواقع المزيف وما يتداول من الأخبار. نعم، هذا هو واقع الناس اليوم، يبنون معلوماتهم وأخبارهم عما يسمعونه في نشرات الأخبار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والواجب علينا معاشر المسلمين أن نبني سياساتنا وجميع أمورنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا أولى منهم بالتمسك بكتاب ربنا، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالله مولانا ولا مولى لهم، والعز لنا ولا عز لهم، والشرف لنا ولا شرف لهم، ولكن نحن هم المقصرون. نعم، نحن المقصرون في العمل بمصدر عزنا وشرفنا وكرامتنا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والشكر له أن هدانا لسنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن عقيدة اليهود المحرفة التي يقرؤونها في توراتهم المزيفة وتلمودهم الموضوع لم تكن مسطرة في كتبهم القديمة فحسب، بل كانت حية في مناهجهم التي يربون عليها أولادهم وينشئون عليها أجيالهم. وبالفعل فقد أثمرت تلك المناهج العفنة وفرخت تلك العقائد النتنة وأخرجت للعالم جيلا صهيونيا مقيتا ليس له غاية إلا الإفساد في الأرض. وأكبر شاهد على ذلك عباد الله ما يقومون به من مجازر في فلسطين وغيرها من بلدان المسلمين، وكذلك البرامج المفسدة للدين التي يبثونها عبر القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل الحديثة. كما أنهم عباد الله يربون أولادهم على أن فلسطين هي وطنهم الحقيقي، وأنها هي الأرض التي وعدهم الله إياها، بل أعطاهم إياها من الفرات إلى النيل. هكذا يربون أولادهم، كما يربونهم على بغض الشخصية العربية عموما والإسلامية خصوصا، ويصفون لهم العربي المسلم بأنه قاتل ومخرب وسارق وقذر وذو ملامح تثير الرعب، كما أنه جبان وخائن وكذاب ووقح، إلى غير ذلك من الصفات المذمومة التي هم أولى الناس بالاتصاف بها. ولكنهم قوم بهت يغرسون في قلوب أولادهم أن تلك الصفات المذمومة هي صفات المسلمين والعرب. هكذا يربي اليهود أجيالهم. أسألكم بالله أيها المسلمون، ماذا قدمنا نحن لأجيالنا؟ ماذا قدمنا نحن لأولادنا؟ ماذا قدمنا نحن لشبابنا الذين هم عدة المستقبل وزهرتهم، ماذا قدمنا لهم؟ والله حسب ما أرى أن المسلمين اليوم لم يقدموا لأولادهم شيئاً ينتفعون به إلا التقليد الأعمى لليهود والنصارى. ويا ليته، يا ليته تقليد ينفع في أمور الدنيا، بل إنه تقليد يخل بالعقيدة ويخل بالآداب ويخل بالأخلاق. ألا ترون عباد الله أن الآباء اليوم يربون أولادهم على حب المال وحب الدنيا وحب الجاه والمناصب، يربونهم على الغناء والموسيقى والفسق والفجور، حتى أصبح كثير من أبناء المسلمين اليوم لا يفكرون إلا في إشباع رغباتهم المحرمة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والمباريات. أبأمثال هؤلاء ينصر الإسلام؟ أبأمثال هؤلاء يحرر القدس؟ أسألكم بالله أيها المسلمون، هل هكذا يجب أن نربي أبناءنا؟ نعم، جيل لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. نعم، لأنهم تربوا على غير عقيدة التوحيد والسنة. نعم، جيلنا عباد الله تربى على غير عقيدة التوحيد والسنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وربى عليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فتنبهوا لأنفسكم يا مسلمون، واعرفوا مكائد أعدائكم، وربوا أولادكم على التوحيد والسنة، واغرسوا في قلوبهم العقيدة الصحيحة. علموا أولادكم عباد الله، علموهم أن تفرق الأمة شيعاً وأحزاباً وجماعات وطرقاً يضعف قوتها، وذلك مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علموهم وربوهم أن الحرب مع اليهود والنصارى هي حرب من أجل العقيدة والدين، وليست من أجل الأرض والتعايش السلمي كما يزعمون. علموهم وربوهم بأن الله جل وعلا هو ربنا، وأن من حقه علينا أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا. علموهم وربوهم بأن دينهم هو الإسلام، وأنه لا عز للمسلمين إلا بالتمسك به ظاهرا وباطنا. علموهم وربوهم بأن نبينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المتبوع بحق وحده، وأنه هو القائد لهذه الأمة وحده، وأنه لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالسير على سنته واتباع طريقته كما سار عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولخص لهم ذلك كله في قول الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فالنجاة، النجاة أيها المسلمون، النجاة، النجاة بالرجوع إلى الدين، والنجاة، النجاة في التمسك بسنة سيد المرسلين. ورضي الله عن عبد الله بن رواحة إذ يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تردنا إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود وأتباعهم فإنهم لا دونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غيرها من بلدان المسلمين. اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا